يا زينب ردت أشرار الناس يا زينب دمعت عيني للساعة للعباس ردتي بالغربة يا عيني ردت أشرار الناس صحتي بحيرة يا أبو الغيرة ردت أشرار زينب دمعتك دمعي ولا جفنك خلاص منها وروحك ما بعد هيهات ما مالي حزين عنها ولا تلي المصيب ذاك ينسى زينب وينها ولا ذيك الصور بالطهر عيونك ما عاد ينسنها لسع الجمر بروحك لهاب هذا اليوم يوم الغايب تنكرب ياخذ سارة من القوم صيبه كبيرة يا ابو ردت أشرار النار يا زينب دمعت عيني للساعة العباس ردتي بالغربة يا عيني ردت أشرار الناس سحتي بحيرة يا أبو الغيرة ردت أشرار لحد الآن بسيم بيت علي يتسمن ويجفوق فين وصيب ليش لقبتك يا ردني طف كانوا سلابة وناس أشراف بالشام عاد الموقف يهدموا يردون الدار تبكي الديرة يا أبو الغيرة ردت أشرار الناس أشرار الناس صحتي بحيرة الشام الشام نسوي رقاياهم مع بعض. يا روح البعدك تسوى لا ما تسوى هالروح بالدمعة هدنا الزهرة فدوة كل احنا نروح كل تعبيرة. يا ابو الغيرة ردت اشرار الناس يصيح ما ظن ومثلك يا عمرت صيح وضحت من أجل دينيك ولنصرت أخوك حسين أهل بيتك يا بيتي الزهر مذبوحي قرابيني ايش كثر شباك بالمذبح تشوفي العين كل هذا وقلبك صابر يتحمل هالآلام لا جفنك يغمض ليلي من همك لا ما نام همها غير غيره. يا ابو الغيرة ردت اشرار اشرار اشرار للشاعر الحسيني سيد عدنان الحمامي.